الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سائلة تقول إنها معلمة، وهناك طالبات يقولن إننا نعلم أن عيد الميلاد لا يجوز، ولكننا نسميه بيوم ميلاد وليس عيد ميلاد، وهناك من يقولن إننا نحتفل قبله بيوم أو بعده وليس في التاريخ نفسه، أليس ذلك تحايل على الدين يا شيخ؟ أرجو توضيح الأمر وجزاك الله خير. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأعياد الشرعية التوقيف على الأدلة، فلا يجوز للإنسان أن يحدث عيدا من الأعياد لا يجوز للإنسان أن يحدث عيدا من الأعياد إلا بدليل. فالأعياد في الإسلام سنوية وأسبوعية، أما الأعياد السنوية فهي عيد الفطر والأضحى، وليس للمسلمين عيد سنوي آخر. وأما الأعياد الأسبوعية فهو يوم الجمعة، فهو عيدنا الأسبوعي، فيه نجتمع، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ولذلك إذا اجتمع عيدان، اجتمع يوم الجمعة مع أحد العيدين، مع عيد الفطر أو عيد الأضحى، أجزأت إحداهما عن الأخرى. فلا يجوز لنا أن نحدث أعيادا أخرى. فأعياد الميلاد حتى وإن سميت بأسماء أخرى أو احتفل قبل يوم الميلاد بيوم أو بعده بيوم، فإن المتقرر عند العلماء أن العبرة بالحقائق والمضمون لا بمجرد الشعارات والأسماء. فالأسماء لا تغير الأحكام الشرعية، كما كالذين يسمون الخمر أم الأرواح، فهل تسميتها بهذا الاسم الرقراق المزخرف يجعلها حلالا؟ الجواب لا. وكذلك المشركون يسمون طوافهم وذبحهم ونذرهم للقبور تعظيما للأولياء والصالحين ومعرفة لمنازلهم العالية والرفيعة عند الله عز وجل، هل هذه التسمية الجميلة تغير من الحكم شيئا؟ الجواب لا. فإذا لا يجوز لنا أن نتخذ عيدا غير ما شرعه لنا ربنا عز وجل، فهذا أمر لا يجوز. وأعياد الميلاد من البدع المحدثة التي لا يجوز للإنسان أن يحتفل بها، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يعلم الحكم الشرعي، وأن يقول سمعنا وأطعنا، وأن لا يتحايل أو يزخرف له الشيطان ببعض الحيل حتى يستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. فهذا من طبع اليهود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حارم الله بأدنى الحيل. ولما حرم النبي الله عز وجل على اليهود شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فالذي يرى صورة الظاهرية يرى أنهم ما أكلوا شحما، وإنما أكلوا يعني قيمة شيء مذاب، لكن لعنهم الله عز وجل لأنهم توصلوا إلى ارتكاب المحرم بحيلة. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، وهذا أمر بيننا وبين الله عز وجل. فإذا أعياد الميلاد حرام، أعياد محرمة، بل هي من البدع والمحدثات التي تدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد، والأعياد لابد فيها من إذن الله الشرعي، كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا هذا العيد لا يجوز إحداثه في الإسلام. وناهيك عن أنها عادة مستوردة من الكفار أصلا، فالذي يحتفل بيوم مولده إنما يفعله تشبها بعادات الكفرة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز لنا كمسلمين أن نتشبه بالكفار فيما كان من عباداتهم أو من عاداتهم المعروفة عنهم. فالذين يحتفلون بموالدهم إنما يتشبهون بهؤلاء بعادات الكفار، فإنها عادة مستوردة دخيلة على ديننا ودخيلة على عاداتنا وتقاليدنا ودخيلة على قيمنا، فينبغي للإنسان أن يتقي الله في ذلك. وإن عيد المسلم أن يطيع ربه عز وجل في كل يوم وليلة، فإذا حافظت أيها المسلم على واجبات اليوم والليلة وأتممت هذه الواجبات بفعلك للسنن والمحافظة على المشروع إيجابا واستحبابا، فهذا يوم عيدك، هذا يوم لك وليس عليك. وأما أن يضيع الإنسان واجبات ربه ثم يضيع حياته بعد ذلك ثم يحتفل بمرور السنين والأيام والأعوام عليه على أنه بقي في حياته هذا الدهر، فإن هذا أمر وفرح غير مأمور به شرعا، ليس مأمورا به شرعا، بل هو فرح بطول العمر، والفرح بطول العمر في غير طاعة الله عز وجل ليس بالفرح المأمور به شرعا. قال الله عز وجل عن الكفار: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالكفار يحتفلون بأيام مولدهم فرحا بسلامتهم في هذا العام من الموت أو مما يعطب حياتهم، لأن عندهم أن الحياة معظمة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة لمحبته للدنيا، وأما المؤمن فإن يوم عيده هو اليوم الذي يرضى فيه عنه ربه ويتوب عليه ويوفقه لطاعته. فإذا قام الإنسان بما أوجب الله عليه في حياته وفي سنينه وفي أيامه وشهوره فهذا يوم عيده، فاجعل حياتك كلها أعيادا ليس يوما في السنة، اجعل حياتك كلها أعيادا بطاعة الله وافرح بفضل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما أن تفرح في يوم مولدك وتجعله عيدا وتجمع وتضع فيه الولائم وتظهر فيه من الفرح والسرور ما لا تظهره في غيره من الأيام وتجمع عليه أصحابك ويكون هذا هو هجراك وديدنك في عند مرور هذا اليوم أو قبله بيوم أو بعده بيوم، فإن هذا لا يخرج هذا عن كونه عيدا وعن كونه احتفالا ممنوعا في الشرع. فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نترك هذا الأمر وأن لا نزخرف لأنفسنا بالحيل التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي وإن انطلت علينا كمخلوقين فإنها ما تمشي على الله عز وجل، لأن الله يعلم السر وأخفى والله أعلم.